المميزون 13، حيث التقى السيد الأستاذ الدكتور السيد دادور رئيس الجامعة بالسادة قدام العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 من نوفمبر. وأكد سيادته على سعيه الدائم لتطوير العاملين بالجامعة وتوفير فرص التحاقهم بورش العمل والدورات التدريبية. وأشار سيادته على ضرورة الاهتمام بالشباب ونقل الخبراء للأجيال القادمة. التشغيل التجريبي لخزانات مياه الإطفاء بالحرم الجامعي. افتتح السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة يوم الثلاثاء 27 من نوفمبر التشغيل التجريبي لخزانات مياه الإطفاء الخاصة بالبنية التحتية للجامعة. والجدير بالذكر أن الجامعة قامت بتجهيز خزانات وماكينات رفع وضخ المياه بقوة 16 بار لكل خطوط الإطفاء في نفس الوقت. جامعة دمياط تشارك في مؤتمر كايرو ICT 2018 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. شاركت الجامعة في المؤتمر التكنولوجي الدولي المنعقد في 25 من نوفمبر، وتضمن المؤتمر 5 معارض ولقاءات. كما يهدف المؤتمر إلى رؤية تطلع مصر بالمحافل الدولية مصر 2030. رئيس الجامعة يشارك في افتتاحات تجديدات مبنى المديرية المالية. شهد السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة افتتاح مبنى المديرية المالية الجديد بمحافظة دمياط يوم السبت 24 من نوفمبر. أما عن كلية التربية فقد تم إعلان الجداول النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الفرق والشعب الدراسية. كما تم إعلان جداول الامتحانات العملية لدور يناير بكلية العلوم.